حدث البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. قال وهو بن منبه لله ثمانية عشر ألف عالم لله ثمانية عشر ألف عالم منها. نعم. وقال وهو بن منبه لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها. وقال مقاتل العوالم ثمانون ألفا. وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. وهذا هو الصواب. كل هذه تخرصات عن بني إسرائيل أو أشباههم لا وجل ولا أساس لها. الأمور هذه لا تضبط ولا تحصى إلا من جهة الله عز وجل أو من جهة رسوله خبر عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا خلى الموضع عن آية كريمة أو نص من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح فلا يجب أن يوجد بشيء، بل يقال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. نعم. تبايع الحميري من امرأة تعش يثنى أبا عبيدة صدوق عالم بالكتب القديمة من الثانية لخبرة النسائي. تبايع الحميري. نعم. تبايع الحميري من امرأة تعش يثنى أبا عبيدة صدوق عالم بالكتب القديمة من الثانية لخبرة النسائي. صلى الله عليه وسلم. تبايع. لا سبيع سبيع هنا. نعم. هذا ربي بكعب الأحبار. نعم. العالم قال واحد على الله إيه سمي جنس لا واحد له أو سمي جنس لا واحد له. نعم. معناه يعني يطلق على الله على الواحد يجي شيء الواحد المستقل يعني. نعم. لو وجد مثل مخلوق مستقل ما في الدنيا إلا واحد هو عالم، لكن في الغالب إن العالم له أفراد كثيرة. نعم. نعم. إنما العالم والطير أنواع الطيور عوالم وأنواع الحيوانات عوالم وأنواع الزرع عوالم وأكل. نعم الله. نعم. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله أربعين ألف عالم الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. قال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم يعني نشمل العوالم الحية التي لها روح والعوالم الجامدة لأنها كلها عوالم. السماء عالم، السماوات والأرض، جبال وغيرها. نعم. نعم. والعالم مشتق من العلامة. قلت لأنه علم دال دال وجود دال قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز. فيا عجبا كيف يرضى الله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تعالى الرحمن الرحيم. وقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لأن في رب العالمين إشارة إلى أنه مصرف فيهم ومالكهم ودبر أمورهم، فيه ترحيب لهم من عصيانه وأنه قادر على إهلاك من يشاء وتعذيب من يشاء. ثم قال الرحمن الرحيم ترغيبا لهم في رحمته واللجأ إليه والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه تأديث لتحصل لهم الرحمة. ثم جاء مالك يوم الدين جاء بين الرجاء والخوف. نعم. قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد.

الله يجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. بركة سر الله صلى الله عليه وسلم. نعم. زيادة حسب نفسه لنفسه. لا بس حسب نفسه. أخي اسمه أن نفسه إن حسبه. نعم. عندنا زيادة لفظ. حسب نفسه لنفسه. نعم. لا بس ما نعرف. حسب يعني على ما فعلت هناك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه لا ما هي منافع أقول لنفسي ما في منافع لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحتكم. نعم. نعم. حاجم جيد قوي. نعم توب فيه ضعف لكنه مشهور طوال الحاكم والجماعة أبو داود. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ما عليك عليه ما عليك عليه الشيخ مكرم يوسف عليه شيخ. يقول حديث سيجس رواه الترمذي وحسن الحاكم فقال صحيح على شرط البخاري وتعقب الذهبي فقال لا والله في سنده ابو بكر بن ابي مريم وهو الله كل الله له طرق اخرى. نعم بعض الائمه جزم بصحته والظاهر غفله معروف هو من هالطريق الجديد لكن ربما هي لا طريق الاخر ينبغي ان يلاحظ الله ينظر طرق. نعم ضعيف محمد بن عبد الله بن مريم ضعيف هناك سعيد بن مريم صحيح ثقة إمام حسيف البخاري من هذا أبو بن مريم هذا اختلط اختلط. نعم نعم المعنى صحيح المقصود من هذه الرواية. نعم نعم نعم نعم هذا السؤال ضعيف هذا السؤال في أبو بن مريم ضعيف ضعيف بعض العلماء تعبير وقد ثبت على رسول الله قال الكيس من الأئمة المعروفين لكن لعله ما وجد له طريقة أخرى أو قبل عن وأما في هياك هذه لها معنى آخر هياك يعني احذر يعني احذر والأمر الذي أنت رحبت عليك المصادر منه ضغط عليك المصادر. أما هنا معناها التخصيص وليس معناها التحليل معناها التخصيص يعني إياك نعبد وحدك وإياك نستعين بكسر الهمزة وتشديد الياء هذه قراءة سبعة والجمهور غير قراءة الصحيحة معتمدة وما عداها شاذ وإياك بالتخفيف قراءة شاذة مثل ما قال المؤلف لا وجه لها وهياك بزيادة الهمزة أو فتح الهمزة بالها بدل الهمزة أو بالهمزة مفتوحة أيضا كذلك شاذة ولا محل لها هنا لأن محلها تحذير. نعم. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى والتعب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني سعد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وإلا الآن بعض العرب يقول مستعين يفعل كذا وكذا نقول شرور عندهم لا إلا الآن في لغة كلمة العرب العامة ولكن اللغة الفصيحة التي أرى بها السبعة والجمهور نستعين نقوم نفعل نذهب نأتي فتح حرف مضارعة من الثلاثي قام يقوم وهكذا من الخماسي والثلاثي استعان يستعين واستخرج يستخرج وإنما تضم بحال الرباع في الرباعي أعلم يعلم أخرج يخرج أطعم يطعم وأما الثلاثي والسداسي والخماسي بفتح استخرج يستخرج استعلم يستعلم استعان يستعين وضم يضرب قام يقول ويشهد نعم. الله انها لا تجزي ولا تجزي لكن لو فعل اجال صحت لجهل. والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مدلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والقول وقدم المفعول وهو إياك وسر وقدم المفعول والسر وفي الشرع عبارة عما يجمع يجمع كمال المحبة والخضوع والقول يعني غاية الحمى غاية الذل وصف اللغة العبادة وخضوع وتذلل سواء عن محبة ولا عن غير محبة وطريق معبد مذلل وضعت الأقدام وأثرت فيه وبعير معبد كذلك وفلان عبد فلان لأنه يذل لهم ويخضع لهم ويعتمد بأوامرهم أما في الشرع العبادة التي لها الأثر وعليها الأجر هي الصادة عن خوف وعن محبة وعن خضوع للمعبود فإن كان لله فله في هذا خير العظيم وإن كان لغيره غيره صار شركا بالله عز وجل يقول المغيب هذا المعنى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فالعبادة التي كتب الله عليها الجزاء يرجع صرفه عن العبد إشهادا لأمر الله وإخلاصا له ومحبة له وخضوعا له واستكانة له سبحانه وتعالى. نعم. وقدم المفعول وهو إياك وصدر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرع من الشرك والثاني تبرع من الحول والقوة والتوفيق إلى الله عز وجل لنعبدك وحدك لا بقوتنا ولكن بحولك وقوتك وإعانتك يا ربنا فالمعنى نعبدك وحدك مستعينا بك لا حول لنا ولا قوة على ذلك إلا بك يا ربنا هو المعين وهو الموفق وهو الهادي سبحانه وتعالى. نعم. هذا في الأصل وينبغي أن يكون وتطوير بالتنكير لأنه معطوف على تبرع وتعريفه يجعله معطوفا على ما قبله مباشرة

فللعالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قال: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهما آخرون وقالوا: قوم العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثواب ولا أن لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة بعاد، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول عام دندن. وصف هنا قول فاسد ليس بشيء، فإن الله جل وعلا شرع لعباده يعبدوه وحثهم على أن يرجوه ورغبهم في خوف منه وخشيته سبحانه وتعالى، فخوفه ورجاؤه لا ينافي الإخلاص. ولهذا قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون خيرات، يعني الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون خيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لا خاشعين. قال: أولئك يدعون يلتقون ربهم أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهو سبحانه وتعالى يعبد لذاته وأسمائه وصفاته وخوفا من عقابه وحذر غضبه ورجاء رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى، وليس خوفه ورجاؤه مضادا ولا معاكسا للإخلاص له سبحانه وتعالى. نعم. ويخلص له العبادة لهذه الأمور: محبته له وتعظيمه له وخوفه منه ورجائه له وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. من الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على مسؤول تبارك المعنى وتعالى، والمعنى أن الصاد والزاي والسين أخوات، رصخ الصاد في الطريق الواضح، رصخ الصراط الصاد ثم السين الصراط ثم الزاي، رصحها في الواضح رايش الصاد وهو الطريق الواضح الذي قد وضعته أقدام تضحى للناس. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب ان يعقل بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال. وهذا اكمل احوال السائل ان يمدح مسؤوله ثم يسال حاجته وحاجه اخوانه المؤمنين. بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لانه انجح للحاجه وانجح للاجابه، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكما قال: ربي إني وأنت نفسي فاغفر لي. وما في سؤال يعلمه النبي الصديق: اللهم إني وأنت نفسي ظلما كثيرا. فالضراعة للمسؤول والانكسار بين يديه من أعظم الأسباب، وإذا جمع بينهما أدلى المسؤول بصفاته وانكسر له وذلل ثم سأل كان أقرب أيضا الإجابة. وهنا شرع الله الحمد والثناء ثم الاعتراف بأن العبد عبد لله وأنه في حاجة إليه وأنه المستعان سبحانه، ثم أرشد إلى السؤال فقال: اهدنا الصراط المستقيم. بعد الثناء المناسب وبعد اعتراف العبد بأنه عبد الله والفقير إليه والذي بين يديه، شرع له أن يسأل حاجته ويطلب الهداية إلى الطريق الموصل إليه. فكأنه يقول: يا رب عرفتك وعرفت أسماءك وصفاتك وأنك المعبود بالحق وأني عبدك، فاهدنا الطريق الموصل إليه.

وعملوا لكن على جهل وعلى غير هدى كالنصارى وأشباههم من الرهبان وعباد السوء. هؤلاء ليسوا من المنعم عليهم، وإنما المنعم عليهم هم الذين فقهوا في الدين وتبصروا فيه وعرفوا دين الله وحقه ثم عملوا. نعم، الله جعلنا وإياكم من هنا. قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرأ الجمهور غير بالجر على النعم. قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن سبيل. والمحال الضمير في عليهم والعامل انعمت، والمعنى ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من تقدم وقتهم ونعتهم، وهم اهل الهدايه والاستقامه والطاعه لله ورسوله وامتثال اوامره وترك نواهيه وزواجره. غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فاعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم اعلمون في الضلاله لا يهتدون الى الحق. وأكد الكلام بلا يدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. فزعم بعض المحاج أن غير هارون استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. وما أوردنا هؤلاء لقول الشاعر: فأنك من جمال ابن قصير تعطى عند رجليه بشني، ليس أنك جمل من جمال بني قطيف، حلف الموصوف واكتفى بالصدى. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. ودل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى: إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم. من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، استشهد ببيت العجاج: في جلد لا حور سعير وما شعر. في جلد في جلد لا حور الحورين الحورين لا بل لا الحورين سعين ولا ايش وما شعر وما شعر سعى وما شعر كرسي سعى وما شعر أي في بئر حوري الصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو الخبيب القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك روى أبو الخبيب. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، قال إسناد صحيح. هذا الباب التفسير، الباب التفسير تفسير الإسلام بغير لإيضاح المعنى. والسند وين قال؟ وين قال المؤلف إسناد صحيح؟ لكن فيه الأعمش. كذلك حكي عن جبير بن سعد انه قرأ كذلك، وهو محمول على انه قدر منهما على وجه التفسير، ويدل على ما قلناه من انه انما جيء بلا تأكيد النفي لئلا يتوهم انه معقول على الذين انعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين فيه كتاب كل واحد منهما، وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالعمل والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك حق الغضب إلى من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يحدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ظلوا. كل من اليهود والنصارى ضال موضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا له فقالت يا رسول الله جاء الواجد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله علي. قال من واجد من واجدتي؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله؟ قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قالت تليه حملانا فسألت فأمر لها. قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امراض وصبيان، وذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس في ملكك ولا قلقه. قال يا أبي ما أخرت أي أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أخرت أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استنكر. قال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الظالمين النصارى، وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب. قال حسن وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وقد رواه محمد بن سلمة عن سماك عن نزي بن قطري. مري بن قطري عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم. قال هم اليهود. مري بن قطري وعباد بن حبيب. الضالين. قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وهذا أصح الأسانيد الثلاثة، هذا أصح. ونعم. وقد روي حديث عدي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيل عن بديل العقيلي أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادٍ على فرسه، فساله رجل من بني القرين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم. وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى. قد رواه جريري وعروة وخالد بن حداء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوا ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، الله أعلم. قد روى ابن مردويه من حديث ابراهيم بن طهمان عن بزيل بن ميسره عن عبد الله بن شقيق عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود. قلت الضالين. قال النصارى. قال سدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. قال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس اي المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ولا الضالين النصارى. وان كان الامر فيهم اليهود والنصارى، اليهود اخصوا بالغضب والنصارى اخصوا بالضلاله، لان اليهود علموا ولم يعملوا استحقوا غضب كما قال عز وجل فباءوا بغضب على غضب، والنصارى غلبت عليهم الجهاله بتعبد فصاروا ضالين، وكل منهم له حق له نصيب من الغضب والضلال، كل منهم غضب عليه وضال، لكن اليهود اخصوا باسم وصف الغضب لان ذنبهم اعظم وأنهم لم يعملوا بعلمهم، والنصارى أخصوا باسم الضلالة وجهلهم، وهذا يشمل أمثالهم كما قال سفيان من فسد من علمائنا فمن شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فمن شبه من النصارى، ومن تعبد على الجهال أشبه النصارى، ومن خالف العلم أشبه اليهود، فيكون له نصيبه من الغضب وهذا يكون له نصيبه من الضلالة. ما شاء الله أعلم. فليحذر طالب العلم، يحذر غاية الحذر، يشبه اليهود يعلم يتبصر يتفقه ثم يخالف عمله وعلمه، هذه مشابهة ظاهرة لأعداء الله اليهود. وليحذر العباد التعبد على الجهالة، وليتعلموا وليتبصروا حتى لا يكونوا مشبه للنصارى. الله المستعان. نعم نعم. ابن قطر في حفظه الموسي مقبول من الثالثه اربعه من بعد الحديث. نعم عباد بن حبيب نعم العلي ثابت بن الطوق واحسن طريق الشعبي على العلي. نعم. كذلك قال الربيع بن انس وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغير واحد. قال ابن ابي حاتم ولا اعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، شاهد ما قاله هؤلاء الائمه من ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. قوله تعالى في خطابه مع بني اسرائيل في سوره البقره وقوله وقل الحديث المتقدم قال ابن ابي حاتم ولا اعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهد ما قاله هؤلاء الائمه ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. قوله تعالى في خطابه مع بني اسرائيل في سوره البقره إنما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم السردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال تعالى لعن الذين جمع لهم بين الغضب والضلال. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيره عن زيد بن عمرو بن نفيل انه لما خرجه جماعه من اصحابه الى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود انك لن تستطيع الدخول معنا حتى تقول بنصيبك من غضب الله. قال انا من غضب الله افر. قالت له النصارى انك لن تستطيع الدخول معنا حتى تقول بنصيبك من سخط الله. قال لا استطيعك. فاستمر على فترته وجانب عباده الاوثان ودين المشركين ولم يدخل مع احد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنه وجدوه أقرب من دين اليهود بالذات. كان منه ورقة بن نوفل حتى هداه الله لنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. مسألة والصحيح من هذه من مذاهب العلماء. اللهم صل وسلم.